عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وجه كوني من جوامع كلمه أن من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا الأمر قد يظنه بعضهم سهلا، هو سهل على ما سهله الله عليه، لكن الاستمرار على ترك المحرمات وإذا وقع في المحرم فزع إلى التوبة سواء كان صغيرا أو كبيرا هذا يحتاج إلى مجاهدة. فالأمر ليس سهلا إلا على من سهله الله عليه. المسألة الأولى، ذهب الطوفي إلى أن معنى قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات ثم وضع حلالة الحلال وحرمت الحرام، أي أنه يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، لأنه قال أحللت الحرام وحرمت الحرام. لكن هذا فيه نظر، لأنه قال في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا، فدل على أنه اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. المسألة الثانية، ذهب القرطبي في كتاب المفهم إلى أن هذا الحديث في أول الإسلام، المعذرة، إلى أن هذا الرجل كان حديث عهد بإسلام، وهذا وإن كان محتملا لكن لا مانع أن يكون قديما في الإسلام واقتصر على هذا الأمر، فإن هذه المنزلة منزلة عظيمة وتحتاج إلى مجاهدة. لذا الإنسان يسعى إلى فعل المستحبات حتى يكمل نقصه. المسألة الثالثة، من اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات فهو ولي من أولياء الله، وذلك أن أولياء الله صنفان: الأول السابقون بالخيرات وهم الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، والصنف الثاني المقتصد وهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، ومنهم مقتصد، هذا المراد به الحديث، ومنهم سابق بالخيرات. ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة المعذرة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمة وأولياء الشيطان أن أولياء الله صنفان: الأول السابقون بالخيرات والثاني المقتصد، ومنهم من ذكر في هذا الحديث. المسألة الرابعة، أؤكد ما تقدم ذكره، لا ينبغي الدعوة إلى هذا، وإنما ينبغي أن يدعى الناس إلى ما هو أكمل، فإن قصروا عنه لأكمل وبقوا على مثل هذا فإنه خير، مع المجاهدة إلى أن يبلغ ما هو أكمل.